بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة محمد بن علي بن نور الدين الموزعي بن الخطيب رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 23 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. وما زلنا في المقدمة الأصولية التي قدم بها كتابه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القول في العام والخاص. العموم في اللغة الإحاطة والشمول، ومن ذلك قولهم العامة، والخصوص التمييز والانفراد، ومن ذلك قولهم الخاصة لتميزهم عن العامة بأشياء. والعام والخاص من أوسع لغة العرب مجالا وأكثرها استعمالا، والكلام فيه يستدعي أربعة فصول: الفصل الأول في بيان ألفاظه، والثاني في كيفية استعمال العرب للعام وتصرفها فيه، والثالث في التخصيص، والرابع في ترتيب العام على الخاص. قال: الفصل الأول في الألفاظ. الأول وهو على وجوه: الجمع المعرف بالألف واللام، كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار. وأما المنكر منه كقولك مسلمون وأبرار، فواضح في لسان العرب عمومه على سبيل الإطلاق، وأما على سبيل الاستغراق والشمول فلا. فمن قال بعمومه بهذه الطريق فقد أخطأ. وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني. هو يريد أن يقول الآن أن هذه الأل التي تفيد الاستغراق والعموم من ألفاظ العموم، هذه أل. قال: فإذا حذفت أل من الكلمة صار هذا نكرة يدل على الإطلاق لا يدل على العموم، لأنك لو ذكرت ذلك في هذه التي ذكرها مسلمون وأبرار فإنها تصح على يعني طائفة، فإذا ذكرت طائفة اكتفي بها، أما العموم فلا بد أن يشمل أفرادها جميعا. وهذا الفرق بين المعرف بأل وبين الجمع المنكر، فرق بين المعرف بأل والجمع المنكر. قال: الثاني أي الثاني من ألفاظ العموم: الأسماء المبهمة، وهي من في من يعلم، وما في ما لا يعلم في الاستفهام والجزاء. ويعني الصحيح أنه يجوز هذا في هذا، لكن الأغلب أن من تستعمل في العاقل وما لغير العاقل. قال: وأي في من يعلم وفيما لا يعلم في حال الاستفهام والجزاء. قال: وأين في الاستفهام عن المكان، وأينما في الجزاء دون الاستفهام، وأيان ومتى في الزمان في الجزاء والاستفهام، وحيث في المكان. هكذا ذكره علماؤنا، وهذه عامة مستغرقة كالذي قبلها، ولكنها تفارقها في أنها تقع على الفرد الواحد حقيقة بخلافه. الآن في قوله هنا من يجوز أن تطلقها على الواحد وعلى العشرة، فأما ال هناك فإنها تستغرق الفاظ يعني أفراد العموم كله، وهذا يجوز أن تطلقه على الواحد حقيقة وعلى الجماعة، فإن أردت الواحد عرف ذلك بالقرينة، وإما إذا لم يكن هناك قرينة فتحمل على عموم الأفراد. ثم قال: الثالث من ألفاظ العموم: النفي في النكرة بدون من، عام ظاهر في العموم، كقولك ما عندي شيء، ولا رجل في الدار، أو لا رجل في الدار. وأما مع من فإنه يكون نصا في العموم، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وقوله تعالى ما لكم من إله غيره، فلا يدخله التخصيص بخلاف العام الظاهر، فإنه يدخله التخصيص. وهذه القاعدة معروفة عند العلماء التي يقولون عنها النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأيضا يضيفون مع النفي الشرط، ويضيفون النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والنكرة في سياق النهي اختلف فيه وأيضا هي تفيد العموم، لكنها تفيد العموم الظاهر الذي يصح تخصيصه بعد ذلك. وأما إذا أضيفت من في قبل النكرة فإنها تفيد النصية في العموم الذي لا يدخله التخصيص بعد ذلك. وهذا الفرق في قوله بدون من ومع من. فإذا كانت النكرة في سياق النفي مجردة عن من فإنها تفيد العموم في الظاهر وقد يدخله التخصيص، أما إذا أضيفت من إليها فإنه ينتقل فيها من العموم الظاهر إلى التنصيص في العموم الذي لا يدخله التخصيص بعد ذلك. نعم. ثم قال الرابع ضمائر الجموع، كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبه ذلك. فقولنا واو الجماعة هذه، هذا ضمير يدل على العموم، ولذلك لا يخرج أحد من هذا الأمر وأقيموا، لا يخرج أحد يصح إطلاق الأمر عليه. قال الخامس لفظة كل وأجمع وعامة وكذا سائر عند الجوهري. قال ووراء هذه مسائل شرعية اختلف فيها علماؤنا. طيب يعني الآن بعد ما ذكر لفظ كل وأجمع وعامة الآن سينتقل إلى مسائل أخرى تتكلم على مسألة العموم. قال المسألة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الأمة على الصحيح عند أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهم، وإن صحبته كلمة قل خلافا للحليمي، هكذا الحليمي أو الحليمي الذي أعلمه بفتح الحاء، لكن هنا ضبطها بالضم متأكد بارك الله فيكم. إيه هذا هو يقول هنا بفتح الحاء، فلعل هذا يكون هنا خطأ والله أعلم، فيكون الحليمي. طيب قال خلافا للحليمي، فإنه قال إن صحبته كلمة قل لم يدخل نحو قل يا أيها الناس، والصحيح أنه يدخل في هذا الخطاب صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقوله يا أيها المزمل، لم يدخل معه غيره إلا بدليل، خلافا لأبي حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما، لأن الخطاب مقصور عليه غير صالح لغيره. قالوا جرت عادة العرب أنهم يخاطبون الخاصة ويريدون به العامة، فيخاطبون الرئيس ومقصودهم به أتباعه، كقول كقول الله تعالى على خوف من فرعون وملئهم، قال على خوف من فرعون وملئهم، وكقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وكقولهم دخل الأمير البلد قهرا ويريدونه مع جنده. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها تفيد أنه يدخل فيه معه غيره إلا لقرينة تجعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهم منه العلماء أن ذلك الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أو أمته من بعده. والدليل على ذلك قول الله تعالى في نهاية السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فدل على أن الخطاب شملهم كما وهو كان مقيدا باللفظ المفرد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثالثة، قال المتكلم هل يدخل في كلامه كالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيه مذهبان للشافعية، والصحيح أنه يدخل ما لم ترد فيه قرينة تخرجه من أصل الخطاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فدل على أنه داخل في هذا الخطاب المتكلم نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرابعة الكفار هل يدخلون في الخطاب بفروع الشرع؟ فيه مذاهب. طيب نقرأ الحاشية هنا، كلام جميل. قال توضيحها يعني في المسألة الثالثة، توضيح هذه المسألة أن يقال المخاطب يعني المتكلم بكسر الطاء هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يدخل في خطابه ولا يخرج عنه إلا بدليل، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وقال الغزالي قال قوم لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى وهو رب كل شيء، ولا يدخل هو تعالى تحته. قال الغزالي وهذا فاسد، لأن القرينة هي التي أخرجت المخاطبة مما ذكروه. نعم. وهذا كما قلت لكم هو الراجح والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. المسألة الرابعة الكفار هل يدخلون في خطاب الشرع في الخطاب بفروع الشرع؟ قال فيه مذاهب، يفرق في الثالث بين المنهيات فيدخلون فيها وبين المأمورات فلا يدخلون فيها، والظاهر دخولهم لظاهر الآيات الواردة في القرآن ولصلاحية اللفظ لهم. يعني قال فيه مذاهب ثم انتقل إلى المذهب الثالث مباشرة. المذهب الأول يعني كانوا يقول واضح أن المذهب الأول أن الكفار لا يدخلون في الخطاب، المذهب الثاني أن الكفار يدخلون في الخطاب، المذهب الثالث أنه يفرق بين المنهيات وبين المأمورات فيدخلون في خطاب المنهيات ولا يدخلون في خطاب المأمورات. ثم قال الشيخ والظاهر دخولهم يعني في المأمورات والمنهيات لظاهر الآيات الواردة في القرآن ولصلاحية اللفظ لهم. قال هنا في الحاشية الشيخ عبد المعين الحرش حفظه الله اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرع وهو الإيمان، واتفقوا على خطابهم بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن وغيرها، واتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات كالحدود والقصاص، واختلفوا في غير ذلك كالصلاة والصيام والحج وإيقاع الطلاق والكفارات وغيرها. فذهب جمهور العلماء إلى أنهم مخاطبون بها، وخالف في ذلك جمهور الحنفية. والصحيح أن مذهب جمهور العلماء هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن من ضمن أسباب عقوباتهم أنهم تركوا المأمورات والمنهيات. قالوا عن المجرمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم ذكروا مع كفرهم أنهم كانوا لا يؤدون المأمورات ولا يبتعدون عن المنهيات، فلذلك عوقبوا بها. ثم قال الخامسة، أي المسألة الخامسة، العبيد يدخلون في الخطاب للأحرار كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، والمراد به الأحرار والعبيد، وقوله يا أيها الناس بوضع اللغة لصلاح اللفظ لهم. وهل يدخلون بعرف الشرع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال قوم يدخلون، وصحح في جمع الجوامع دخولهم في محل الإطلاق ولا يخرجون إلا بدليل. جمع الجوامع هذا من أجمع الكتب في أصول الفقه للإمام أو العلامة السبكي رحمه الله تعالى، ويعني كما يقال صار بعد ذلك هو المرجع للمتأخرين في علم أصول الفقه، ومن ضبط جمع الجوامع فإنه الأصولي حقا، وهو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والعلامة تقي الدين السبكي كان يعني شيخ الشافعية في عصره رحمه الله وقاضي القضاء، وجمع الجوامع كما قلت لكم، وله أيضا الإبهاج في شرح المنهاج البيضاوي في أصول الفقه أيضا، ومن أجمع يعني من الكتب المحققة والمحررة في ذلك. ولذلك جاء السيوطي رحمه الله ونظم جمع الجوامع في نظمه المشهور الكوكب الساطع بنظم جمع الجوامع. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله ينصح بنظم السيوطي كثيرا، ويقول يعني سهل يعني الوصول إلى العبارات الأصولية، ولذلك كان يقدمها على المراقي، مراقي السعود، مع أن مراقي السعود أمتن في علم أصول الفقه، لكن الكوكب الساطع أسهل من ناحية الحفظ وكما قال والرجوع إليها. نعم. ثم قال وقال قوم لا يدخلون إلا بدليل، يعني أن العبيد لا يدخلون في عرف الشرع إلا بالدليل، والصحيح هو العكس كما يقال. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية إن كان الخطاب لحق الله تعالى دخلوا، وإن كان لحق العباد فلا يدخلون. وأبو بكر الرازي هذا هو صاحب كتاب مختار الصحاح المشهور في معاجم اللغة، وأيضا له كتاب في مذهب الإمام أبي حنيفة تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة. ثم قال الشيخ والصحيح هو الأول، أي أنهم يدخلون على عرف الشرع ومقتضى اللغة. قال والدليل عليه بعد اللغة استقراء آيات القرآن الكريم، فكل حكم أطلق الكتاب الخطاب دخلوا فيه ولم يفردوا فيه بالذكر. وأنت إذا أتيت إلى الأحكام الشرعية لم يقل الله سبحانه وتعالى في الآيات والعبيد لهم كذا إلا في مسائل خاصة، وهذا يدل على أنهم في البقية يشابهون الأحرار في الأحكام، والله أعلم. كقال كقول الله تعالى كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، وقوله كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وغير ذلك من الآيات الكريمات. وأي موطن لا يدخلون فيه فإنه لا بد من بيان تخصيصهم بالحكم إما في الكتاب أو السنة، كقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وكبيان النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب الجمعة على العبد، وغير ذلك. قال وكلام الشافعي في الأم يدل على ما قلته، إذن الصحيح أيها الأحبة أن العبيد مخاطبون في كل خطاب عام يشمل الأحرار والعبيد. قال السادسة أي المسألة السادسة النساء لا يدخلن في جمع الرجال لأن لهن لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا. وقال الحنفية وابن داود يدخلن لكثرة استعمال ذلك ورجحه بعض أهل اللغة. والصحيح ما هو ما عليه الإمام ما قاله الحنفية وابن داود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، فدل ذلك على أنهن يأخذن الأحكام كما في الأحكام التي ذكر فيها الرجال أو جمع الرجال، فإنهن يدخلن في هذه الأحكام إلا ما دل الدليل على خروج النساء منهم. أظن هذا واضح، ولذلك كما قال ورجحه بعض أهل اللغة. انظر قال هنا في الحاشية له كلام جميل، قال تفصيل ذلك أن يقال اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته أو لدلالته على المذكر والمؤنث أنواع. أولا ما يختص بأحدهما كلفظ رجال للمذكر ولفظ نساء للمؤنث، فلا يدخل أحدهما في الآخر إلا بدليل وذلك بالاتفاق، أي هذا متفق عليه. نعم. قال ثانيا ما يعم الفريقين بوضعه اللغوي كالناس والإنس والبشر فيدخل فيه كل منهما وذلك بالاتفاق. الثالث ما يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدهما كلفظ ما ومن، فهذا قد وقع الخلاف فيه والصحيح أنه يتناولهما. الرابع الجمع الذي ظهرت فيه علاقة التذكير كالمسلمين والمؤمنين، فهذا قد وقع فيه الخلاف فيه أيضا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل، ولا يدخل الرجال في المؤمنات والمسلمات إلا بدليل. لكن لما كثر استعمال الخطاب الشرعي بلفظ الذكور فإن الإناث يدخلن فيه، ولا تقصر الأحكام على الذكور إلا بدليل. وهذا كما ذكرت لكم هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، ولذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هل نقول إن هذا الخطاب للذكور فقط دون الإناث، أو الصحيح أنه يشمل الإناث والذكور والإناث، لكن غلب جانب الذكور في الخطاب مع اشتماله للإناث في الحكم، والله أعلم. ثم قال المسألة السابعة ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن النساء لا يدخلن في لفظ القوم حقيقة، ولا يطلق على النساء إلا إذا كان فيهن رجل، واختص الرجال بهذا اللفظ لأنهم يقومون في الأمور عند الشدائد. يعني لفظة قوم هل يدخل فيها النساء؟ قال وقال زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. لاحظوا الآن عندما قال أقوم يعني كأنه يقول أذكور، فدل على أن لفظة قوم يختص بها الرجال. قال وكذلك النفر لأنهم ينفرون إذا استنفروا بخلاف النساء. وإذا استدلوا بهذا على كلمة قوم قالوا لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب بلفظة قوم خاطب الرجال ثم أتبعها بالنساء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال فذكر الآن القوم وأراد به الرجال أو الذكور فقط، ثم النساء عقبنا بالحكم بعد ذلك. لكن اعترض على هذا بعض أهل العلم فقالوا بل يشمل القوم الرجال والنساء، والدليل على ذلك قالوا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أقوام الأنبياء، وهذا يشمل الرجال والنساء، عندما ذكر قال كذبت قوم نوح المرسلين، فهل يراد به أنه الذي كذبه هم الرجال فقط دون النساء، أم يدخل النساء في ذلك؟ قالوا بل يدخل فيه النساء. ولذلك عندما خاطب الله سبحانه وتعالى الأنبياء، يعني قصص أو قصص الأنبياء، ذكر أقوامهم وهو يشمل النساء مع الرجال. ولذلك المسألة ما زالت تحتاج لبحث، ولعله يقال والله أعلم إن الأصل أنها وضعت للرجال، لكن جاز إدخال النساء لها من باب إدخال النساء في هذه اللفظة من باب التغليب، والله أعلم. ثم انتقل إلى الفصل الثاني في كيفية استعمال العربي للعام واتساعها فيه، والوقت انتهى، وكنا والله نود أن ننتهي من المطلق والعنفن العام والخاص، لكن انتهى الوقت المحدد وعندنا درس بعد هذا، فلعلنا نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم يا شيخ، أول لفظ القوم ما به، أي لعله هو قد قلت لك هذا، يعني بعض أهل العلم يقولون إن قوم يأتي للرجال فقط، واستدلوا بقول زهير الذي ذكره الآن هنا، وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، قالوا فقوله أقوم دل على أنه يقصد أن كلمة القوم تشمل يعني تختص بالرجال فقط دون النساء، لكن اعترض عليه بما ذكرته لك من قوله كذبت قوم نوح المرسلين، قوم ثمود، قوم صالح، قوم إلى غير ذلك من الآيات التي يدخل فيها الرجال والنساء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.